الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو داود في كتاب السنة من سننه: باب في الرد على الجهمية. وهذا الباب قد سبق، فقال الشارح: لعله في بعض النسخ خطأ من بعض النساخ، ولعل هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب ملحوقة بالتي قبل الذي قبله. فقد أورد في الباب أحاديث الصفات، منها حديث في اليد وحديث في النزول. قال: باب في الرد على الجهمية. عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله تعالى السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين ثم يأخذهن، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قال الشارح: وجد هذا الباب، باب في الرد على الجهمية، في نسخة واحدة صحيحة، وليس في سائر النسخ، فعلى تقدير إثبات الباب فيه تكرار، لأن هذا الباب قد تقدم قبل باب الرؤية، وعلى حذفه ليس للحديثين المذكورين تعلق بباب الرؤية، فالأشبه كون هذين الحديثين قبل باب الرؤية وتحت باب الجهمية، فإدخالهما في باب الرؤية من تصرف النساخ والله أعلم. إما هذان الحديثان، حديث عبد الله بن عمر في طي الله السماوات والأراضين يوم القيامة، وحديث أبي هريرة في النزول، محلهما في الباب الأول في الرد على الجهمية لما تحدث عن الاستواء. قال: قول النبي عليه الصلاة والسلام: يطوي الله تعالى. الطي معروف، الطي معروف ضد النشر، نشر الكتاب وطيه أو وطواه، الطي معروف هو ضد النشر. وقد أخرج البخاري ومسلم واللفظ البخاري عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يقبض يوم القيامة الأراضين على إصبع، وتكون السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك. وعند أحمد من طريق عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بيده يحركها، يقبل بها ويدبر، يمجد الرب نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. ولفظ مسلم عن عبيد الله بن مقسم في هذا الحديث قال: يأخذ الله تبارك وتعالى سماواته وأراضيه بيده ويقول أنا الملك، ويقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه، حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. من شدة حركة النبي عليه الصلاة والسلام جعل المنبر يهتز من أسفله مش من فوق، حتى إن الراوي يقول أساقط المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند الشيخين من حديث أبي هريرة واللفظ للبخاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ والشاهد أن هذه الروايات فيها حديث اليد وفيها حديث اليمين وفيها اليد الأخرى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد ورد أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الكريمة، والطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف. يعني نؤمن بأن لله تبارك وتعالى يدين، ونؤمن بأن يد الله، بأن الله يطوي السماوات بيمينه ويأخذ الأراضين بيده الأخرى. نؤمن بذلك من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل. هذه عقيدة السلف في الأسماء والصفات كلها: إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. فيطوي الله السماوات بيمينه، نقول يطوي الله السماوات بيمينه، ونعم نحن نعرف معنى الطي، ونعرف معنى اليمين، ونعرف معنى اليد، فنقول لله يد لا كأيدينا، كما نقول لله عين لا كأعيننا، ولله وجه لا كوجوهنا. لله يد، لله يد، كيف يد الله؟ لا نعرف، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. ثم يقول: أنا الملك، أي لا ملك إلا لي. أنا الملك، أي لا ملك إلا لي. لمن الملك اليوم؟ ما فيش حد يقدر يجاوب ولا يتكلم، فيجيب نفسه بنفسه: لله الواحد القهار. أين الجبارون الظلمة القهارون؟ أين هم اليوم؟ أين المتكبرون بمالهم وجاههم يوم القيامة؟ أين هم؟ ثم يطوي الأراضين جميع أرض، لأن الله خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. هذا الحديث الأول في صفة اليد، وقد جاءت هذه الصفة في قوله تعالى في بيعة الرضوان: يد الله فوق أيديه. وجاءت في حكاية قول الله تبارك وتعالى عن اليهود لعنهم الله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فكذبهم الله تبارك وتعالى في الوصف ولم يكذبهم في الأصل، كذبهم في الوصف أنهم وصفوا اليد بأنها مغلولة، ولعنهم بما قالوا ولم يكذبهم في جعلهم لله تعالى يدا، بل قال: بل يداه مبسوطتان، فأثبت الأصل ونفى الوصف. أما الحديث الثاني حديث أبي هريرة في النزول: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ من يدعوني فأستجيب، فأستجيب بالنصب، لأنه واقع في جواب الإيه؟ الشرط، فأستجيب. فأعطيه، أي أعطيه سؤله. من يستغفرني فأغفر له، أي أغفر له ذنوبه. قال: وتقدم الكلام في مثل هذه الأحاديث، وهو إمرارها على ظاهرها من غير تأويل ولا تشبيه. ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يلقى ثلث الأخ، كيف ينزل؟ نقول بلا تشبيه، بلا تشبيه، ولا نحذف الكلمة عن مواضعه. هذا المذهب في كل الصفات، في صفة اليد، في صفة العين، في صفة الوجه، في صفة الساق، في صفة سواء الصفات الفعلية أو الذاتية، الاستواء، النزول، المجيء، الإتيان. ماذا تقولون في استوائه على العرش؟ استواء يليق جلال، ينزل كيف يشاء سبحانه وتعالى. قال: ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح هذا الحديث كتاب سماه شرح حديث النزول. الشيخ الإسلام رحمه الله عليه شرح هذا الحديث في رسالة سماها شرح حديث النزول. يقول صاحب عون المعبود: وهو كتاب مملوء من تحقيقات عجيبة، فعلى طالب الحق مطالعته فإنه عديم النظير في بابه. كتاب شيخ الإسلام في شرح حديث النزول، يقول صاحب عون المعبود: هو كتاب مملوء من تحقيقات عجيبة، فعلى طالب الحق مطالعته فإنه عديم النظير في بابه. من اللي عنده هذه الرسالة وهذا الكتاب؟ كتاب شرح النزول، من اللي عنده؟ ايه، فين اهتمامك بالعقيدة؟ كلكم تشتروا هذا الكتاب ان شاء الله. عندك محفوظ المكتبة؟ طيب اشتريه وهات للشباب. هو كتاب صغير، عشان كده قلت رسالة، يعني مش غالي ولا حاجة، رسالة صغيرة تتجاوز 100 بالقليل، لكنه كما قال المؤلف ليس له نظير في هذا الباب. لابد كما سبق من الاهتمام بدراسة كتب شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم رحمه الله أجمعين كما قلنا. باب في القرآن. عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف، وفي رواية في الموقف، فقال: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في البراءة قالت: ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. وعن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ثم يقول: كان أبوكم يعوذ بهما أو بها إسماعيل وإسحاق. قال أبو داود: هذا دليل على أن القرآن ليس بمخلوق. وعن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله تعالى بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا، فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم، قال فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق. فيقولون: الحق الحق. هذا الباب معقود لبيان مذهب أهل السنة أصحاب الحديث مذهب السلف في كلام الله عز وجل. قال: باب في القرآن. قال الشارح: قال في فتح الودود، أي في أنه، أي القرآن، كلام الله، لا أنه كلام خلقه الله تعالى في بعض الأجسام. بعض الناس الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه يقولون أن الله تعالى خلق الكلام في الشجرة وسمع موسى الكلام من الشجرة. فأبو داود رحمه الله عقد هذا الباب لرد هذا الكلام وإبطاله، وإبطال هذا المذهب، وبيان المذهب الحق في كلام الله وأنه صفة من صفاته عز وجل. يا يتكلم بما شاء كيف يشاء متى شاء، ويسمع كلامه من شاء سبحانه وتعالى. استدل في الباب بأول حديث في الباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تجبه قريش إلى ما دعا إليه من عبادة الله وحده لا شريك له، جعل يعرض نفسه على الناس في موسم الحج ويقول لهم: من يحملني إلى قومه فأبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. يقول قوله: ألا رجل، ألا الهمزة دخلت على لا حرف النه للاستفهام، ألا للاستفهام، ألا رجل يحملني إلى قومي، أن يذهب بي إلى قومه. ما ده موسم الحج، وكل بقى الحجاج جايين من هنا ومن هناك من كل فج عميق، فبيخاطب الحجاج: من فيكم راجل يخدني معاه إلى قومه خارج مكة أبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. كلام ربي، قال الشارح: ولا نعم ما قال من يحملني فأبلغ كلام ربي. قال: ولا نعم ما قال. وما القرآن مخلوقا، وما القرآن مخلوقا، مخلوقا منصوب ليه؟ خبر ايه؟ ما اللي بتعمل عمل ايه؟ عمل ليس. ما اللي بتعمل عمل ايه؟ عمل ليس. وما القرآن مخلوقا، أي ليس القرآن مخلوقا. تعالى كلام الرب من جنس المقال. وأما قول أمنا عائشة رضي الله عنها في البراءة: ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، لما خاض المنافقون في عرض عائشة رضي الله عنها وتبعهم بعض المؤمنين الصادقين جرا وراء الشائعات، حبس الوحي عن رسول الله شهرا، والرسول لا يستطيع أن يبرئ زوجه، وأبو بكر لا يستطيع أن يبرئ ابنته، ولا أمها تستطيع براءتها. فلما نزلت الآيات في سورة النور بالبراءة من أول: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخره أولئك مبرؤون مما يقولون، عائشة تقول: أنا ما كنتش يعني أبدا أفكر إن ربنا ينزل فيها قرآن، شأني كان أحقر في نفسي من هذا، مين أنا يعني عشان ربنا ينزل فيها قرآن يعني؟ لكن على قدر احتقار العبد نفسه تعظم منزلته عند ربه، على قدر احتقار العبد نفسه تعظم منزلته عند ربه. ومن رأى نفسه عظيما فهو حقير عند الله وعند الناس، من رأى نفسه عظيما فهو حقير عند الله وعند الناس. وعلى قدر احتقار العبد نفسه تكون منزلته عند ربه، وعلى قدر تواضعه للناس تكون رفعته عند الناس. فهي رضي الله عنها تقول: أنا كنت كل اللي أرجوه إن ربنا يري النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أنني بريئة، بس يعني كنت كل اللي برجوه من ربنا. فأعطاه الله خيرا مما ترجو، فأعطاه الله خيرا مما نزل في القرآن. يتعبد الله سبحانه وتعالى بتلاوة القرآن وبتلاوة هذه الآيات اللي هي فيها البراءة: أولئك مبرؤون مما يقولون. تقول: ولا شأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله. وهذا هو الشاهد، أن عائشة إيه سمت كلام الله من أن يتكلم الله في، أي في شأني وتزكية نفسي وإبراء ذمتي. قال الحافظ في الفتح: قال الداودي فيه، أي في خبر عائشة هذا، أن الله تكلم ببراءة عائشة، أن الله تكلم ببراءة عائشة حين أنزل براءتها، بخلاف قول بعض الناس أنه لم يتكلم به. ولا شأني كان أحقر في نفسي أن يتكلم الله في. ونحن نعلم أن جبريل سمع القرآن من إيه؟ من رب العالمين وبلغه، كان كل ما يسمع شيء ينزل به، كل ما يسمع شيء ينزل به. فهذا دليل ثاني على ثبوت صفة الكلام لله عز وجل، وأن القرآن كلام الله ليس مخلوق. الدليل الثالث حديث في الرقية والتعويذ، تعويذ الأطفال والصبيان. وينبغي لكل أب ولكل أم أن يعوذ صبيانهما الذين لا يحسنون الأذكار والذين يحسنونها، الصبيان الصغار الذين لم يحفظوا بعض. أما تيجي تنام وتقول أذكار النوم، عود أطفالك، عود أطفالك. وإذا خشيت عليهم العين عوذهم، وإذا مرضوا أيضا فعوذهم، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأبينا إبراهيم عليه السلام. فقد كان عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين، يعوذ أن يطلب من الله أن يعيذهما. يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة، التامة أي الخالية عن العيوب، أو التامة غير منقوصة، الوافية غير منقوصة. أعيذكما بكلمات الله التامة أي الخالية عن العيوب أو الوافية في دفع ما يتعوذ به. يعني من استعاذ بكلمات الله فقد استعاذ بأكمل شيء وأتمه وأوفاه. لما نقول أعوذ بكلمات الله، استعذت بأوفى شيء. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. الشيطان معروف، والهامة كل ذات سم من الحيات والعقارب وغيرها، ومن كل عين لامة أي ذات لمم، أي ذات لمم، واللمم هو القرب من الشيء. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إيه؟ إلا اللمم، يعني إلا أن يلموا بها لمة على وجه الخطف والسرعة. وكان يقول: كان أبوكم، أي إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنه أبو العرب، كما قال الله تبارك وتعالى لنا: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. كان أبوكم يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعوذ بهما، أي بهذه الكلمات، أو بها أي بهذه الكلمات، إسماعيل وإسحاق. قال أبو داود: هذا دليل على أن القرآن ليس بمخلوق. قال الخطابي في المعالم: وكان أحمد بن حنبل يستدل بقوله بكلمات الله التامة على أن القرآن غير مخلوق، وما من كلام مخلوق إلا وفيه نقص، لأن النقص من طبيعة البشر، فمن الذي كلامه تام؟ الله سبحانه وتعالى. فالموصوف منه بالتمام، الموصوف من الكلام بالتمام غير مخلوق، هو كلام الله سبحانه وتعالى. قال الحافظ في الفتح: قال ابن بطال: استدل البخاري بقول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. استدل البخاري بهذه الآية على أن قول الله قديم لذاته، قائم بصفاته، لم يزل موجودا به، ولا يزال كلامه لا يشبه المخلوقين، خلافا للمعتزلة التي نفت كلام الله تبارك وتعالى، ما زال بصفاته قديما قبل إيه؟ قبل خلقه، لم يزدد بكريم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. لأن حدوث الصفة، حدوث صفة كمال، يدل على أن الموصوف بهذه الصفة كان متهما بالنقص قبلها فحدث له الكمال. فالله سبحانه وتعالى كامل له الكمال المطلق والجلال والعظم والعزة والكبرياء، فصفاته كلها أزلية أبدية. وقال البيهقي في كتاب الاعتقاد: القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفات ذاته، وليس شيء من صفات ذاته مخلوقا ولا محدثا ولا حادثا. قال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فلو كان القرآن مخلوقا لكان مخلوقا بكن، ويستحيل أن يكون قول غير شيء يقول بقول، لأنه يوجب قولا ثانيا وثالثا فيتسلسل وهو فاسد. وقال الله تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فخص القرآن بالتعليم لأنه كلام وصفته، وخص الإنسان بالتخليق لأنه خلق ومصنوعه، ولولا ذلك لقال خلق القرآن والإنسان. خص القرآن بالتعليم لأنه كلام وصفته، وخص الإنسان بالتخليق لأنه خلق ومصنوعه، ولو كان القرآن مخلوقا لقال خلق القرآن والإنسان، لكن قال علم القرآن خلق الإنسان. وقال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، فأتى بالمصدر المؤكد، أتى بالمصدر الإيه؟ المؤكد، وكلم الله موسى تكليما. ولا يجوز أن يكون كلام متكلم قائما بغيره. وقال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. قال: فلو كان لا يوجد إلا مخلوقا في شيء مخلوق لم يكن لاشتراط الوجوه المذكورة في الوحي معنى. وما كان لبشر يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذن ما يشاء. هذه صور الإيه؟ صور وحي الله إلى من اصطفاه من رسله. فلو كان كل مخلوقا لماذا اختلفت هذه الإيه؟ لماذا اختلفت هذه الصور؟ قال: فلو كان لا يوجد إلا مخلوقا في شيء مخلوق لم يكن لاشتراط الوجوه المذكورة في الآية معنى لاستواء جميع الخلق في سماعه من غير الله. يعني من كان من وراء حجاب سمع من غير الله، من كان وحيا سمع من غير الله، يبقى إذن الكل مستوي، لكن الله فرق، قال إلا وإلا وإلا. قال: فبطل قول الجهمية أنه مخلوق في غير الله، ويلزمهم في قولهم إن الله خلق كلاما في شجرة كلم به موسى أن يكون من سمع كلام الله من ملك أو نبي أفضل من سماع الكلام في سماع الكلام من موسى، لأنه يلزمهم أن تكون الشجرة هي المتكلمة بما ذكر الله أنه كلم به موسى. يعني الذين المعتزلة والمعطلة والجهمية الذين قالوا الله ما تكلم وما سمع موسى الكلام وما سمع موسى الكلام من الله، الله خلق الكلام في الشجرة وموسى سمع الكلام من الشجرة، يبقى إذن هذا الشجرة هي اللي قالت إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، ينفع الشجرة تقول كده؟ وقد أنكر الله تعالى قول المشركين إن هذا إلا قول البشر. ولا يعترض بقوله تعالى إنه لقول رسول كريم، فلأن معناه قول تلقاه عن رسول كريم. إنه لقول رسول كريم يعني إنه لقول تلقاه عن رسول كريم، كقوله تعالى: فآجره حتى يسمع كلام الله. ولا بقول إنا جعلناه قرآنا عربيا، لأن معناه سميناه قرآنا. الجعل هنا مش معنى الخلق، الجعل ليس معنى الخلق. ولا بقوله وهو كقوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وقوله ويجعلون لله ما يكرهون، وقوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، استدلوا به على إنه إيه؟ على إنه محدث يعني مخلوق، فالمراد أن تنزيل إلينا هو الإيه؟ المحدث، مش الذكر إيه؟ نفسه، لأن القرآن في تنزيله ابتدأ بإقرأ في ليلة القدر واستمر 23 سنة حتى كان أرجح الروايات في آخر آية: واتقوا يوما ترجعون فيه إيه؟ إلى الله. فلا شك أن اقرأ أقدم من اليوم أكملت لكم، واليوم أكملت لكم أقدم من واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ولكن أقدم من حيث الإيه؟ من حيث النزول. وبهذا احتج الإمام أحمد رضي الله عنه، وقال ابن حزم في كتابه الملل والنحل: أجمع أهل الإسلام على أن الله تعالى كلم موسى، وعلى أن القرآن كلام الله، وكذا غيره من الكتب المنزلة والصحف كالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى وزبور داود عليهم الصلاة والسلام. قال الحافظ بعدما أطال الكلام في هذه المسألة: والمحفوظ عن جمهور السلف ترك الخوض في ذلك والتعمق فيه، والاقتصار على القول بأن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق. تفكرين لما درسنا الشريعة للأجري وتكلمنا بقى عن اللفظية والوقفية والكلام ده كله، فالحافظ بيقول المحفوظ عن جمهور السلف ترك الخوض في هذه المسألة والتعمق فيها، ويكفيك أن تعتقد في القرآن، أن تقول إيه يعني إذا سئلت عن القرآن ماذا تقول؟ تقول القرآن كلام الله غير مخلوق، وتسكت عن إيه؟ عما وراء ذلك. أما حديث الصلصلة التي يسمعه أهل السماء عند كلام الرب سبحانه وتعالى، فالصلصلة صوت وقوع الحديد بعضه على بعض، الحديد لما يخبط بعضه كده يطلع صوت، الصوت ده اسمه ايه؟ اسمه صلصلة. كجر السلسلة على الصفا، الصفا جمع صفات وهي الصخرة والحجر الأملس. وفي صحيح البخاري تعليقا من قول عبد الله بن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. قال في فتح الباري في رواية أبي داود وغيره: سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا، ولبعضهم الصفوان بدل الصفا، وفي رواية الثوري الحديد بدل السلسلة، وفي رواية مثل صوت السلسلة، وفي رواية سمع من دون صوتا كجر السلسلة. ووقع في حديث النواس بن سمعان عند ابن أبي حاتم: إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة من خوف الله تعالى، فإذا سمع ذلك أهل السماء صعقوا وخروا لله سجدا، فيصعقون أن يغشى عليهم مما سمعوا، فلا يزالون كذلك أي مغشيا عليهم حتى إذا فزع عن قلوبهم أي كشف عنهم وأزيل ما أصابهم، فيقول: يا جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول جبريل: الحق، أي قال الحق. قال بعض العلماء: والمعنى أن الله تبارك وتعالى إذا تكلم بالوحي أرعد أهل السماوات من الهيبة، أرعد أهل السماوات من الهيبة، فالحقهم كالغش، فإذا جلي عن قلوبهم سأل بعضهم بعضا: ماذا قال ربكم؟ قالوا القول الحق، أي المطابق للواقع، يعني أخبر بعضهم بعضا بما قال الله تعالى من غير زيادة ولا نقصان. هذا وللإمام ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن كلام في هذا الباب نقرأه. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله في حديث النزول وفي لفظ المسلم فيه: ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة حتى يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك وأنا المالك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وذكر روايات لمسلم بألفاظ مختلفة، قال: ورواه الترمذي، ثم قال يعني الترمذي: وفي الباب عن علي وأبي سعيد ورفاعة الجهني وجبير المطعم وابن مسعود وابن الدرداء وعثمان بن أبي العاص وحديث أبي هريرة حديث صحيح. وقد روي هذا الحديث من أوجه كثيرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عنه أنه قال: ينزل الله عز وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر، هو أصح الروايات. هذا آخر كلامه. وفي الباب عن عبادة بن الصامت قال: قال عباد بن العوام: قدم علينا شريك واسطة، فقلنا له: إن عندنا قوم ينكرون هذه الأحاديث، إن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا. انتبه لهذا الأمر لأنه مهم جدا. قال عباد بن العوام: قدم علينا شريك واسط، فقلنا له: إن عندنا قوما ينكرون هذه الأحاديث، هي أحاديث الصفات، ومنها إن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا. فقال شريك: إنما جاءنا بهذه الأحاديث، هي أحاديث الصفات، من جاءنا بالسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة والصيام والزكاة والحج، وإنما عرفنا الله عز وجل بهذه الأحاديث. فهمت الرد؟ يعني لماذا يقبلون الأحاديث التي رواها الصحابة عن رسول الله في الصلاة والصيام والزكاة والحج، ولماذا ينكرون الأحاديث الواردة في الصفات والذين رووها هم الذين رووا الأحاديث في الصلاة والصيام والحج؟ فالذي يجعلهم يقبلون منهم ما رووا في الأحكام يجعلهم يقبلون ما رووا في الإيه؟ في العقائد. قال الشافعي في رواية الربيع: وليس ينبغي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعها. ولا يسع مسلما مع سنة رسول الله إلا الإيه؟ اتباع السنة. ليس ينبغي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعها بفرض الله عز وجل. الله فرض علينا طاعة رسوله واتباعه: وإن تطيعوه تهتدوا واتبعوه لعلكم تهتدون، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال: والمسألة بكيف في شيء قد ثبتت في السنة مما لا يسع عالما. المسألة بكيف في شيء قد ثبت في السنة مما لا يسع إيه؟ عالما. يعني الرحمن على العرش استوى، مفيش كيف استوى. يد الله فوق قديمة، مفيش يد الله كيف ينزل ربنا، مفيش كيف ينزل. ولذلك قلنا مرارا أن مالكا حينما قال رجل كيف استوى قال: ما أراك إلا مبتدعا. سؤال عنه بدعة، بدعة، لأن السلف ما سألوش كده، السلف لم يسألوا هذا السؤال. وقال مطرف: سمعت مالكا يقول: إذا ذكر عنده الزائغون في الدين الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، قال عمر بن عبد العزيز، ده كلام مالك في الرد على الذين في قلوبهم زيغ، قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور بعده سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، من اهتدى بتلك السنة، سنة الرسول والخلفاء الراشدين، فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصله جهنم وساءت مصيرا. وقال إسحاق ابن منصور: قلت لأحمد بن حنبل: ينزل ربنا كل ليلة حتى يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، أليس تقول بهذه الأحاديث ويرى أهل الجنة ربهم ولا تقبح الوجه واشتكت النار إلى ربها وأن موسى لطم عين ملك الموت؟ يا أحمد مش أنت تقول بكده؟ قال أحمد: كل هذا صحيح، كل هذا صحيح. قال إسحاق: ولا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي، لا يترك هذه الأحاديث في الصفات إلا مبتدع أو ضعيف الرأي. فإن قيل: كيف تصنعون فيما رواه النسائي عن أبي هريرة وبسعيد الخدري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول، ثم يأمر مناديا ينادي ويقول: هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من سائل يعطى؟ فهذا الحديث الله يأمر إيه؟ مناديا ينادي، وهذا الإسناد ثقات كلهم. فكيف تقول في هذا الحديث الحديث اللي فات ربنا اللي بإيه اللي بيقول، والحديث ده بيقول فأمر منادي؟ يبقى احنا نفسر الأحاديث السابقة بهذا الإيه بالأحاديث، وإن ربنا هم مش هو اللي بيقول، لا ده إيه الله يأمر مناديا ينادي. قلنا في الرد عليهم: وأي منافاة بين هذا وبين قوله ينزل ربنا فيقول؟ أي المعارضة يعني، أي مشكلة؟ وهل يسوغ أن يقال إن المنادي يقول أنا الملك ويقول لا أسأل عن عبادي غيري ويقول من يستغفرني فأغفر له؟ وأي بعد في أن يأمر مناديا ينادي؟ هل من سائل فيستجاب له؟ يعني فيش مشكلة أصلا، يعني ينزل ربنا فيقول ويأمر ربنا مناديا فينادي، فيش تعارض بين الاثنين. الله ينزل وينادي ويقول ويأمر مناديا ينادي. وهل هذا إلا أبلغ في الكرم والإحسان أن يأمر مناديا يقول ذلك ثم يقول سبحانه بنفسه؟ وتتصادق الروايات كلها عن رسول الله، ولا نصدق بعضها ونكذب ما هو أصح منها. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.